بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآنway.net تقدم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأحبتي الكرام، أرجو أن تكونوا إن شاء الله تعالى جميعا بخير وعافية. إخواني الكرام، بدأنا وتكلمنا في أنواع الوقف، وذكرنا على الجملة إن الوقف يعني له ستة أنواع أو له ستة أقسام. فذكرنا الوقف الاضطراري، وذكرنا الوقف الاختباري، وذكرنا الوقف الانتظاري، وذكرنا الوقف الاختياري. هذه هي أنواع الوقف الأربعة: اضطراري، اختباري، انتظاري، اختياري. وتكلمنا عن كل نوع من هذه الأنواع الأربعة، ثم قلنا إن الوقف الذي عناه صاحب متن الجزرية هو الوقف الاختياري، وقسمنا هذا الوقف الاختياري إلى ستة أقسام. ذكرنا منه أو ذكرنا من هذه الأنواع الستة للوقف الاختياري، ذكرنا أولا الوقف اللازم، ثم ذكرنا الوقف المأثور، وبقيت معنا من أنواع الوقف الاختياري الستة بقيت معنا أربعة أقسام، هي الوقف التام والوقف الكافي والوقف الحسن والوقف القدر. ونحن إن شاء الله تعالى نحاول أن نتكلم في هذا الدرس عن هذه الأنواع الأربعة: الوقف التام والوقف الكافي والوقف الحسن، ثم نختم ذلك بالوقف القبيح. فالوقف التام أيها الإخوة الكرام هو عبارة عن وقف على كلام تام، نقول الوقف التام، فنقول هو عبارة عن وقف على كلام تام، تام غير متعلق بما بعده لفظا ولا معنى. يعني إذا أنا أقف على كلام انتهى، هذا الكلام من كلام الله تعالى لا يتعلق بما بعده، يعني لا يتعلق هذا الكلام بالكلام الذي يأتي بعده لا لفظا ولا معنى. طيب يعني إيه لفظا ويعني إيه معنى؟ الآية عندما تنتهي في آخرها، فهذا مثال للوقف التام، تقول مثلا إياك نعبد وإياك نستعين. الآن بوقوفك على كلمة نستعين هذه يكون الكلام قد انتهى، يعني العبارة والجملة قد انتهت معنى ولفظا، فلا تعلق لها، فلا تعلق بما بعدها لا لفظا ولا معنى. فهذا هو الوقف التام. وكما يعني ضربت لكم مثالا، فهو يعني يوجد في أواخر الآيات، في أواخر السور، في أواخر القصص، عند انقطاع الكلام على موضوع معين، كما مثلا يكون، كما مثلا ترى في كلام ربنا سبحانه وتعالى عن مثلا مسائل الطلاق، بدأت بالكلام عن قضية الإيلاء، ثم مضى ربنا سبحانه وتعالى في تشريعه لأحكام الطلاق، وذكر ربنا سبحانه وتعالى الطلاق مرتين فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، تظل الآيات تسير حتى آخر الربع، يقول الله تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بعدها يقول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فنهاية الموضوع الكلام عن الطلاق نسميه وقف تام، نسميه وقفا تاما. لماذا؟ لأنه قد تم لفظا ومعنى، لأنه قد تم لفظا ومعنى. ربما مثلا لو وقفنا في آية من الآيات التي تتحدث عن الطلاق لها تعلق بما بعدها معنى، تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. عند نهاية هذه الآية نسميه وقفا كافيا، نسميه وقفا كافيا كما سترون، لأن هناك تعلق في المعنى، كلام متعلق في المعنى بما بعده. نحن نتحدث عن الطلاق، فجئنا وقفنا في آية من هذه الآية فنسمي هذا وقفا تاما، لكن بعد الانتهاء عن الكلام عن احكام الطلاق فنسمي هذا وقفا تاما بعد الانتهاء عن الكلام عن احكام الطلاق. طيب، هل يمكن، انت ذكرنا ان هذا الوقف يحدث في وقف على رؤوس الايات، في نهاية السور، في نهاية القصص، في نهاية موضوع معين. طيب، هل يمكن أن يكون جزء من آية أو يحدث في وسط الآية؟ نعم، في بعض المواطن يمكن أن ينتهي الكلام بمعناه ويكون ذلك وقفا تاما، وكما ذكرت علامة ذلك أن يكون الوقف على كلام تم لفظه ومعناه، لا تعلق بما بعده لا لفظا ولا معنى. فيعني مثلا تعالوا بنا نذكر مثالا لما يمكن أن يكون جزء من آية أو وسط آية ويكون هذا وقفا تاما. مثلا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، من سورة الأنعام. فعندما يتحدث الله تبارك وتعالى عن اليهود تجد ان هذا المعنى انتهى، الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. هذا مثال للوقف التام في جزء من آية او وسط آية. في آية طويلة من سورة النساء يتحدث ربنا سبحانه وتعالى فيها عن حال المؤمنين في صلاتهم في اثناء القتال، في اثناء القتال هي صلاة الخوف. طبعا الآية طويلة جدا، ولكن يعني فيها في قوله تعالى وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، بعدها ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. عند قوله تعالى وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم نهاية الكلام عن كيف يصلي المسلمون صلاة الخوف، انتهت بقوله تعالى وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. بعدها يقول الله تبارك وتعالى ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحد. عند قوله وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم انتهى الكلام عن تشريع، عن تشريع صلاة الخوف، فيكون الكلام قد تم بلفظه ومعناه فنسمي ذلك وقفا. كانت الآية الأولى في سورة الأنعام التي هي قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لا أذكر رقم الآية، ولكن هي يعني في الربع الأول من سورة الأنعام، في الربع الأول من سورة الأنعام، ربع قوله تعالى وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. هذا الربع فيه، في منتصف هذه الآية التي ذكرناها، وهي قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هنا عند كلمة أبناءهم هذه نقول هنا وقف تام، ذلك انتهاء أو لتمام الكلام لفظا ومعنى. بعده قضية أخرى، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. طيب، فإذا قد يكون الوقف التام، قد يحدث الوقف التام في جزء آية، قد يحدث الوقف التام في جزء آية أو في وسط آية، كما ذكرت لكم من مثال سورة الأنعام ومن مثال سورة النساء، ويعني أمثلة طبعا كثيرة جدا. ضابط هذه المسألة أن يكون الكلام قد تم لفظا ومعنى، أن يكون الكلام قد تم لفظا ومعنى. طيب، هذا بالنسبة للوقف التام. عرفنا إذن تعريف الوقف التام، نعم، ويعني وجه تسميته تاما، وصور هذا الوقف، صور هذا الوقف، قد يكون آخر سورة، قد يكون آخر آية، قد يكون آخر قصص، قد يكون بانتهاء يعني موضوع معين، قد يكون في جزء آية أو في وسط آية، فهذا هو الوقف الثاني. طيب تعالوا بنا نتكلم عن النوع الثاني في درسنا هذا، ويعتبر النوع الرابع من أنواع الوقف الاختياري. يعني ذكرنا أن الوقف الاختياري 6 أقسام: اللازم والمأثور والتام والكافي والحسن والقبيح. تسأل كيف يتم لفظا؟ لفظا بمعنى ألا تفصلي بين المضاف والمضاف إليه. يعني مثلا إذا قلت لك مثلا وإن ربك لهو العزيز الرحيم مثلا، قلت أنت وإن ربك، وقفت وقلت وقفت ثم بدأت وقلت لهو العزيز الرحيم مثلا، فهذا لا يصح ولا يجوز. لماذا؟ لأن قوله تعالى إن ربك، إن حرف توكيد ونصب، ربك اسم إن. طيب أين الخبر؟ هذا هو معنى التعلق اللفظي. التعلق اللفظي يعني الجملة لم تتم من الناحية اللغوية، لم تتم من الناحية اللغوية الإعرابية، فهذا ما يعني ما نريده أو ما نقصده بمعنى التعلق اللفظي. فصل بين المبتدأ والخبر، الفصل بين المضاف والمضاف إليه، الفصل بين الفاعل والمفعول أو بين الفعل والفاعل، كل هذا نسميه تعلق لفظي. والتعلق المعنوي معروف طبعا، ولذلك أنت لم تسألي عنه. التعلق المعنوي يعني لو ما زال هناك لها معنى. طبعا الجملة لابد أن تكون كاملة، لكن المقصود انتبه، المقصود بالكمال هنا الكمال الإعرابي، فلابد أن يكون يعني مثلا أنت تقول مثلا والله يعلم. هنا مثلا لو مثلا في المثال الذي ذكرته في آيات سورة الطلاق، والله يعلم وأنتم لا تعلم، لو أنا وقفت على كلمة جملة والله يعلم، هذه جملة تامة، هذه جملة في حد ذاتها جملة تامة. ليه؟ لأنها تكونت من فعل وفاعل، يعلم هذا يعلم بفعل، والفعل ضمير مستتر، والله يعلم الله من الممكن اسم الجلالة من الممكن أن يعرب مبتدأ وخبره جملة يعلم مكونة من الفعل والفاعل، والفعل ضمير مستتر، فهذه جملة منتهية من ناحية اللفظ لكن من ناحية المعنى غير منتهي. والله يعلم، طيب وأنتم لا تعلمون، وانت روح. فمن تمام المعنى، من تمام المعنى أن تقولين والله يعلم وأنتم لا تعلم، والله يعلم وأنتم لا تعلم. فهذا أختي الكريمة معنى التعلق اللفظي أو التعلق المعنوي. هل وضحت مسألة التعلق اللفظي والتعلق المعنوي؟ ربما كان ينبغي أن أنبه على معنى التعلق اللفظي. طيب نكون بذلك قد انتهينا من الوقف التام. تعالوا بنا نعرج على الوقف الكافي. الوقف الكافي إخوة الأخوات الكرام عبارة عن وقف على كلام تم في ذاته، تم في ذاته، متعلق بما بعده في المعنى دون اللفظ، متعلق بما بعده في المعنى دون اللفظ. يعني هو الوقف الكافي من الناحية التعلق اللفظي الكلام منتهي من الناحية اللفظية، لكن من ناحية المعنى له تعلق بما بعده، له تعلق بما بعده. مثلا تعالوا بنا مثلا في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في أول سورة البقرة، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. طيب تعال وانظر إلى الوقف على قوله تعالى وعلى أبصارهم غشاوة. من ناحية اللفظ الكلام تم، من ناحية اللفظ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، انتهى الكلام لفظا، بمعنى أن الجملة هكذا انتهت من الناحية الإعرابية، لا يوجد تعلق لها بما بعدها. لأن مثلا قد تسألني وتقول طيب تكملت الآية ولهم عذاب عظيم، والواو هذه قد تكون عاطفة، أقول لك لا يلزم في كل الأحيان أن تكون الواو عاطفة. يعني أنا أقصد أن أقول أن من ضمن أمثلة التلفظ اللفظي عدم الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه، عدم الفصل بين المعطوفات. وهنا هذه الواو والواو للعطف، أقول لك الواو ليست دائما للعطف، الواو أحيانا تفيد المعنى الاستئنافي، مثل ما هنا والله أعلم. طيب ولهم عذاب عظيم، هنا هناك تعلق معنوي ولا شك بين ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. طبعا هناك تعلق، لأن الجزاء الذي ذكره الله تعالى جزاء في الدنيا بالختم على القلوب والأسماع والأبصار، نسأل الله العافية، والجزاء في الآخرة ولهم عذاب عظيم. فجزاء هؤلاء المنافقين جزاء في الدنيا بالختم، وجزاء في الآخرة بالعذاب العظيم. فالمعنى ما زال موصولا، لكن انتهى الكلام من الناحية اللفظية، يعني الجملة يحسن السكوت عليها. احنا عندما نعرف الجملة في اللغة العربية نقول الجملة هو يعني او هي ما حسن السكوت عليها، ما حسن السكوت على اخره، او ما انتهى معناها ولو لفظة، او ما انتهى معناها ولو لفظة. كما تقولين مثلا الشمس، اضرب لكم مثالا في غير القرآن، تقولين مثلا الجو حار، مثلا تقولين الجو حار وانا مرهقة، مثلا لو قلت الجو حار فقط افاد معنى، افاد معنى، وهي ان الجو حار مبتدأ وخبر، لكن الكلام له تعلق بما بعده من ناحية قولنا وانا مثلا متعبة او وانا مرهقة، كأنما القائل يريد أن يعلق الإرهاق على الحر، فهناك بينهما شبهة تعلق معنوي. فإذا أنا لو وقفت على قولنا الجو حار فقط، هذا نسميه وقف كافي، لأنه تم لفظا، وقف على كلام تام في ذاته لا يتعلق بما بعده لفظا، وإن كان يتعلق بما بعده معنى. مرة أخرى، الوقف الكافي هو الوقف على كلام تام في ذاته متعلق بما بعده في المعنى دون اللفظ، متعلق بما بعده في المعنى دون اللفظ. إذن الوقف الكافي تقفين على كلام انتهى لفظا لكن له تعلق بما بعده معنى. وضربنا مثالا على ذلك بآية سورة البقرة. مثلا صور الوقف الكافي، احنا ضربنا مثال في سورة الآية التي ذكرناها، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فالوقف على أبصارهم غشاوة هذا وقف على ما هو قريب من رأس الآية، نعم ما هو قريب من رأس الآية. طيب هل هناك وقف على رأس آية ويكون وقف كافي؟ أقول يعني هل يمكن للوقف الكافي أن يكون على رأس آية؟ أخذنا في الوقت التام أنه يكون على رأس آية، أن يكون على نهاية سورة، أن يكون على آخر قصة، أن يكون على انتهاء الكلام عن موضوع معين، أن يكون في وسط آية. طيب هل بالنسبة للوقت الكافي له كل هذه الصور؟ أقول لا. يعني بالنسبة للوقت الكافي صوره ربما تكون أربعة، منها أن يكون قريب من رأس آية، مثل قوله تعالى الآية التي ذكرناها، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، ده قريب من رأس آية. طب دي سورة، هل عندكم سورة أخرى؟ نقول نعم، الوقف على رأس الآية، الوقف على رأس الآية وقفا كافيا. أقول لك نعم. تقول لي اضرب لي مثالا. أقول لكم تعالى نتذكر سويا آيات قصة الخضر مع موسى عليهما السلام، حينما قال موسى عليه السلام للخضر فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. تأمل معي في قوله تعالى لقد جئت شيئا إمرا. طيب إيه المعنى؟ إيه الآية التي بعدها؟ هذه نهاية الآية. طيب هل الكلام تم لفظا؟ نعم تم لفظا، لقد جئت شيئا امرا، شيئا يعني عجيبا، شيئا منكرا، شيئا غريبا الى اخره. طيب لقد جئت شيئا امرا، الكلام انتهى من الناحية اللفظية، من الناحية اللغوية الجملة انتهت، لكن لها تعلق بما بعدها. ليه؟ تعالوا الآن موسى يخاطب الخضر يقول له لقد جئت شيئا امرا. الخضر قال له قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. هذا هو رد الخضر على موسى. إذن الكلام لم يتم من ناحية المعنى، موسى قال كلاما للخضر بقي الرد، فإذن من ناحية المعنى لن يستتم. وبالرغم من أن هنا وقف على رأس آية، فإذن هذا هذه صورة من صور الوقف الكافي، وهي أن يكون الوقف على رأس آية بالرغم من أن هذا الوقف وقف كافي ليس وقفا تاما. لقد جئت شيئا امرا. طيب، فإذا أخذنا من صور الوقف الكافي الذي هو عبارة عن وقف على كلام تام في ذاته متعلق بما بعده في المعنى دون اللفظ، يعني من الناحية اللفظية هو تام، لكن من ناحية المعنى غير تام، من ناحية المعنى غير تام، ولذلك سمي وقفا كافيا. في حين أن الوقف التام ده الكلام تم لفظا ومعنى، كلام تم لفظا ومعنى لا يتعلق بما بعده لا لفظا ولا معنى، ده بالنسبة للوقف الايه التام. فالوقف الكافي وقف على كلام تم لفظا لا معنى. طيب صوره، اخذنا صورة الوقف على رأس آية، اخذنا صورة من الصور الاربع قريبا من رأس آية، ان يقف على موضع قريب من رأس الآية. طيب، ان يقف الصورة الثالثة من صور الوقف الكافي وسط آية، وسط آية. طيب، وسط آية، آية فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا، لو وقفت في منتصفها وقلت فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، هذه وسط آية، هذه وسط آية. طيب، هنا المعنى تم لفظا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، بعدها وكان الله عفوا غفورا جملة أخرى، لا يوجد تعلق لفظي، بمعنى أنه لا يفصل هنا بين معطوف ومعطوف عليه أو مضاف ومضاف إليه أو مبتدأ وخبر أو فاعل ومفعول أو كذا أو كذا، لكن هناك تعلق معنوي، وهو ماذا؟ هنا المعنى أن الله عز وجل يخبرنا أنه سبحانه وتعالى سيعفو عن هؤلاء أو يرجى لهؤلاء أن يعفى عنهم، ودليل ذلك أن الله عفو غفور، دليل ذلك أن الله عفو غفور. فإذا الاقتران هنا بين قوله تعالى فأولئك عسى الله أن يعفو عنه وبين قوله تعالى وكان الله عفوا غفورا اقتران معنوي، من باب ترتب السبب على المسبب أو من باب ترتب النتيجة على السبب. لماذا عسى الله أن يعفو عنهم؟ لأن الله عفو غفور، فهناك تعلق معنوي. فلذلك الوقف على قوله تعالى فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم هذا وقف كافي. طيب، إذن هذه أيضا صورة من صور الوقف الكافي، وهي الوقف على وسط آية. طيب، أيضا قالوا من ضمن ما قالوا من صور الوقف الكافي أن يكون قريبا من أول آية، كما في قوله تعالى في سورة النحل وعلامات وبالنجم هم يهتدون. الوقف على كلمة وعلامات، هذه كلمة في أول الآية، كلمة في أول الآية، يعني الوقف عليها يكون وقف كافي، الوقف عليها وقف كافي. وهنا في هذه الآية يعني حدثنا ربنا سبحانه وتعالى بنعمه التي لا تعد ولا تحصى، ومن هذه النعم ما جعل في الأرض من علامات يعرف الناس بها الجهة التي يريدون. فذكر سبحانه وتعالى قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يعني علامات يهتدون بها. فأيضا هذا وقف كافي. تقولون وطيب هل كلمة علامات هذه تصلح أن تكون جملة؟ أقول لكم نعم، أقول لكم نعم، لأن هناك كلام محذوف، هناك كلام محذوف، فالجملة هنا مقدرة، الجملة هنا مقدرة، أي علامات يهتدون بها، وعلامات يهتدون بها ومن نجم هم يهتدون. هذا من بلاغة القرآن أنه مختصر اختصار لا يخل، اختصار لا يخل بمعنى الكلام، واختصار يعني محبوب إلى النفس لا تمله النفس. وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فالوقف على كلمة وعلامات وقت كافي. فوقت كافي لان انتهى الكلام من ناحية اللفظية، لكن من ناحية المعنى ده مستمر. ليه؟ لانه له تعلق بما بعده، لان هذه كلها نعم الله تعالى. فاذا هناك تعلق معنوي. ليه تعلق معنوي؟ لماذا تعلق معنوي؟ لان هذا الكلام مرتبط بعضه ببعض من ناحية المعنى، وهذا المعنى هو تعداد نعم الله تبارك وتعالى والامتنان بها. فهذا هو التعلق المعنوي. طبعا الوقت الكافي عرفناه، فأقول حكمه طبعا يجوز فيه ويحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده. علامة الوقف الكافي يا أخوتي الكرام، في أحيان كثيرة تكون الجيم أو تكون قيل، تكون الجيم أو تكون قيل. وطبعا مسألة تحديد الوقف الكافي يعني مسألة تختلف من فهم إلى فهم، وتختلف من عالم إلى عالم. يعني ربما يكون المعنى عند كلمة معينة كافي، وعند كلمة بعدها أكثر كفاية. فمثلا يضربون مثالا على ذلك حينما قال الله تبارك وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، تعالى في أول الآية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يقولون إن الوقف على كلمة يعني وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، الوقف على كلمة الليل وقف كافي، وقف كافي. والوقف على الكلمة التي بعدها إن الحسنات يذهبن السيئات، وقف على كلمة السيئات وقف أكثر كفاية من الأول. والوقف على قوله تعالى ذلك ذكرى للذاكرين أكثر كفاية من اللذين قبلهما. الكلام له كله تعلق بما بعده، حتى هذه الآية والآية التي بعدها واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، له أيضا تعلق بقوله تعالى واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. لكن تخيل أن عند قوله تعالى واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين عند كلمة المحسنين هذا وقف تام. ليه؟ بعدها فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. إذن قضية أخرى. أنا أريد أيضا أن أنبه إلى مسألة، هو في الواقع لا نستطيع أن نقول إن الانقطاع أو نقول إن انتهاء المعنى انتهى، لا، هناك تناسب أخواتي الكرام، لكن لا نريد أن نوسع الدائرة عليكم. هناك تناسب بين الآيات بعضها ببعض، يعني لا نقول إن الكلام انتهى في المعنى والكلام الذي سيأتي بعد ذلك كلام مستقل تماما لا علاقة له بما قبله، لا، هناك علاقة، ولكن هذه علاقة خفية. يعني معنى نقول نسميه تناسب بين الآيات بعضها وبعض، وبين السور بعضها وبعض، لأن القرآن كله جملة واحدة أخواتي الكرام، القرآن كله جملة واحدة من الله سبحانه وتعالى، ينتظم في سلك واحد من التناسق والتناسب. لكن يعني نقول ان المعنى المنتهي هذا هو الى حد بعيد معنى منتهي او معنى مستقل، لكن هناك اقول هناك تناسب على وجه الاجمال بين الآيات بعضها وبعض. فبالنسبة للمثال الذي ذكرته ان مقدار الكفاية يتفاوت من وقف لوقف، فأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل وقف كافي، اللي بعده أكثر كفاية منه. يعني لو قلت وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، وقفت على السيئات فهذا وقف أكثر كفاية مما لو وقفت على كلمة الليل. ليه؟ لأن قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات كأنه تعليل بأمره سبحانه وتعالى بإقامة الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. لماذا يا رب نقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل؟ لأن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين أكثر كفاية مما مر من الوقفين الآخرين، لأن إقامة الصلاة وكونك تعلم أن الحسنات يذهبن السيئات كل هذا ذكرى لمن أراد أن يتذكر، عبرة لمن أراد أن يعتبر. فهذا يعني مثال على كون الوقت الكافي يتفاوت من مكان إلى آخر قوة وضعفا. فهذا إذن هو الوقت الكافي، هذا هو الوقت الكافي، وذكرنا قبله الوقت الثاني. طيب يبقى معنا الوقت الحسن. الوقت الحسن وقف على كلام تم في ذاته لكن له تعلق بما بعده لفظا ومعنى. تأملوا إخواني وأخواتي الكرام، الوقف الحسن ده وقف على كلام له تعلق بما بعده لفظا ومعنى، لفظا ومعنى. طيب لماذا سمي حسنا؟ لأنه يحسن الوقف عليه، لأنه يحسن الوقف عليه. طيب تعالوا بنا يعني نتدبر في أمثلة لهذا الوقف الحسن. الوقف التام قلنا انه وقف على كلام تم لفظا ومعنى. الوقف الكافي قلنا انه الوقف على كلام تم لفظا لا معنى، لفظا لا معنى. الوقف الحسن وقف كلام تم في ذاته لكن له تعلق بما بعده لفظا ومعنى، يعني وقف على كلام له تعلق بما بعده لفظا ومعنى. نتأمل في صور الوقف الحسن وأمثلته. مثلا في قوله تعالى قم الليل إلا قليلا، لو قلت قم الليل، طيب قم الليل هنا وقف حسن، طب إلا قليلا، قم الليل متعلقة به إلا قليلا، ليه؟ تعلق لفظي، لأن لا يجوز الفصل بين المستثنى والمستثنى منه، إلا هذه أداة استثناء لا تصلح أن تكون جملة منفردة إلا في موطن واحد في القرآن. طيب ما علينا، فإذا لا يصلح هنا الفصل بين قم الليل وبين إلا قليلا، بمعنى أنه لا يصلح أن تبدأ بقوله تعالى إلا قليلا. قم الليل إلا قليلا في سورة المزمل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، هل ينفع أن تقول قم الليل ثم تبدأ وتقول إلا قليلا؟ هكذا لا يصلح، لكن يحسن أن تقف على قم الليل، يحسن الوقف عليها وإن كان لها تعلق بما بعدها لفظا ومعنى. فإذا الكلام له تعلق لفظا وله تعلق معنوي، لأن ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يقول لنبي صلى الله عليه وسلم قم بعض الليل، فقال له قم الليل إلا قليلا. طب لماذا لا تقول له قم بعض الليل؟ للتنبيه جواز قيام الليل كله، إذا أردت أن تقوم الليل كله فلا بأس، لكن الأحسن والأجمل أن تقوم بعض الليل، أن تقوم بعض الليل، قم الليل إلا قليلا. فهذا مثال للوقف الحسن. طيب تعالى مثلا أيضا في سورة النساء، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، ده غير هنا الوقف حسن، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، لا يحب الله لك أيها المسلم أن تجهر بكلام فاحش، لا يحب الله منك أن تخرج كلاما لا يرضى به عنك، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إلا من ظلم. فالذي ظلم له أن يعبر عن ظلمه وله أن يعني يرد سيئته بمثلها، ومن عفا وأصلح فأجره على الله. فإذا الاستثناء هنا يجعلك أن تقول لا يصلح أن تبدأ به، يعني لا يصلح أن تقول لا يحب الله الجهر بسوء وتقف ثم تقول إلا من ظلم، لا. فالابتداء ممنوع، لكن الوقف في حد ذاته يحسن الوقف عليه. إذا حكم الوقف الحسن أنه يحسن الوقف عليه، ولا يجوز الابتداء بما بعده إذا كان الوقف على غير رأس آية اتفاقا، إذا كان الوقف على غير رأس آية. لماذا قلت إذا كان الوقف على غير رأس آية اتفاقا؟ يعني لا أريد أن أوسع عليكم المسألة، ولكن هناك من الممكن أن يكون الوقف على رأس الآية وقف حسن، وقف حسن. مثل ماذا؟ في قوله تعالى في سورة ياسين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله سبحانه وتعالى وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. طيب تعالوا بنا ننظر، وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. في معرض الامتنان على بني آدم أنه حمل ذريتهم في الفلك المشهور، وخلق لهم من مثل هذا الفلك ما يركبون من الأنعام وكذا وكذا وكذا، وأخبر سبحانه وتعالى أن الذي أنه يعني الذي سخر لهم الفلك وأنه قادر على أن يغرقهم أيضا، وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم. فإذا أغرقهم فمن ينقذهم؟ فلن ينقذهم أحد، فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. تأمل إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. الوقف على كلمة ينقذون وقف حسن. ليه وقف حسن؟ لأن له تعلق بما بعده لفظا ومعنى، لفظا مستثنى ومستثنى من إلا رحمة منا، وده من ناحية لفظ، من ناحية المعنى واضح لن ينقذهم أحد إلا أن يتغمدهم الله تبارك وتعالى برحمته. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون، الآية 43 من سورة ياسين. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. فهذا إذن هو المستثنى منه. فنقول الوقف هنا على رأس آية، والابتداء بما بعده يصح، والابتداء بما بعده يصح، فهذا يجوز الابتداء به. طب نريد ضابطا لهذه المسألة. انا ذكرت إن بالنسبة للوقف الحسن يحسن الوقف عليه ولا يجوز الابتداء بما بعده، ولا يجوز الابتداء بما بعده، لكن هذا في غير رأس الآية، هذا في غير رؤوس الآيات. يعود القارئ الى الكلمة التي وقف عليها ويبدأ بها ويصلها بما بعدها، ويصلها بما بعدها. لكن اذا كان على رأس آية، لكن إذا كان هذا الوقف الحسن على رأس آية كما هنا في سورة ياسين، الكلام له تعلق بما بعده لفظا ومعنى، لكن وقف على رأس آية، وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون، فالكلام هنا وقف على رأس آية لكن له تعلق بما بعده لفظا ومعنى، إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. نقول يجوز الوقف على رأس هذه الآية، يجوز الوقف على رأس هذه الآية، ولا يعني يرجع أو يأتي بما قبلها ويبدأ به. لكن طبعا هناك شرط مهم، وهو أن يفهم مما بعد رأس الآية الموقوف عليه معنى، يعني لابد أن يكون الجملة قد انتهت، ولما أبدأ الجملة الجديدة يفهم من هذه الجملة ما قبلها، يفهم من هذه الجملة المعنى. يعني انا لو وقفت وقلت وان نشأ نغرقهم فلا صريق لهم ولا هم ينقذون، وبدأت وقلت الا رحمة منا ومتاعا الى حين، سوف تفهم انت ايها السامع ان هذه الرحمة وهذا المتاع الذي يجعله الله عز وجل الى حين من الوقت هو السبب الذي به ينقذ هؤلاء من الغرق. نعم، المثال الذي ذكرته الأخت طالبة أكثر وضوحا مما نتكلم فيه، إن الإنسان لفي خسر، هذا مثال للوقت الحسن على رأس آية، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن أول قوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخره، هذا ابتداء، حتى نسمي الابتداء هذا ابتداء حسن، ابتداء حسن، بالرغم أن له تعلق بما قبله لفظا ومعنى، وإن قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر لها تعلق بما بعدها لفظا ومعنى كما يتضح من إلا أداة الاستثناء، فهناك تعلق لفظي مستثنى ومستثنى منه، وتعلق معنوي طبعا واضح، كل الإنسان في خسر وخسران وهلاك مبين، واستثنى الله عز وجل من جملة هؤلاء الخاسرين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذا وقف أيضا نسميه وقف حسن. طيب التلخيص بالنسبة للوقف الحسن، ما هو الوقف الحسن؟ الوقف الحسن هو عبارة عن وقف على كلام له تعلق بما بعده لفظا ومعنى. طيب ما حكم الوقف الحسن؟ يحسن الوقف عليه ولا يجوز الابتداء به إلا إذا كان على رأس آية، إلا إذا كان على رأس آية. طيب إذا كان على رأس آية يجوز الوقف عليه والابتداء بما بعده، إذا كان الوقف على رأس آية مثل قوله تعالى إن الإنسان الذي خسر يجوز الوقف عليها والابتداء بما بعدها، ولكن هذا كما قلت بشرط أن تكون الآية التي يبدأ بها مفهومة معنى، مفهومة معنى، وألا يوهم الوقف على رأس الآية خلاف المعنى المراد. أيضا هذا شرط آخر، ألا يوهم الوقف على رأس الآية، يعني أنت ستقف الآن على قوله تعالى إن الإنسان الذي خسر ثم تبدأ وتقول إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هنا المعنى هنا المراد وصل إلى السامع. لكن تعالى مثلا لمثال مثلا في قوله تعالى فويل للمصلين وقصد، هذا المعنى يوهم خلاف المراد، يوهم خلاف المراد. لو وقفت على فويل للمصلين مع انها رأس آية، هذه رأس آية فويل للمصلين، لكن لو وقفت عليها وبدأت بما بعدها هذا الوقت يوهم خلاف المعنى المراد، يوهم ان المصلين ربنا سبحانه وتعالى يتوعد المصلين ويهددهم، في حين ان المعنى ليس كذلك، وانما المراد فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يجوز ان تقف على فويل للمصلين، لكن لا يجوز ان تبدأ بما بعدها اتفاقا، لا يجوز ان تبدأ بما بعدها اتفاقا، يعني لا يجوز ان تقرأ هكذا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، لا صح ان تقول ذلك، ولكن تقول فويل للمصلين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هكذا هذا هو الذي تقوله. طيب اعيد الكلام مرة اخرى، الوقف الحسن هو الوقف على كلام له تعلق بما بعده لفظا ومعنى خلاف الوقف التام والكافي، وهذا الوقف الحسن حكمه الجواز مع عدم جواز الابتداء بما بعده، مع عدم جواز الابتداء بما بعده إلا أن يكون رأس آية، إلا أن يكون رأس آية، فإذا كان رأس آية جاز الابتداء بما بعد هذا الوقف، جاز الابتداء بما بعد الوقف الحسن، ولكن بشرطين مهمين، ألا يوهم الوقف على رأس هذه الآية والابتداء بما بعده خلاف المعنى المراد، كما ذكرت لكم مثال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فربما يفهم أن الله يتوعد المصلين. طيب والشرط الثاني أن يفهم مما بعد رأس الآية الموقوف عليه معنى، هذا الوقت الحسن الذي وقفت عليه، الآية التي بعد هذا الوقت الحسن تفهم معنى، يصح أن تفهم منها معنى كما ذكرنا إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين، فهذه يفهم منها المعنى ولا توهم خلاف المعنى المراد، ولا توهم خلاف المعنى المراد. فهذا هو إذن الوقت الحسن. طيب بقي معنا النوع الرابع من الوقف الاختياري، بعدما ذكرنا الكلام عن الوقف التام والكافي والحسن بقي معنا الوقف القبيح، وهو كما يظهر لكم وقف قبيح، هو عبارة عن وقف قبل أن يتم الكلام في ذاته، الوقف قبل أن يتم الكلام في ذاته، وذلك كالوقف بين الفعل والفاعل، والوقف بين المبتدأ والخبر، يعني الفصل بين الفعل والفاعل والمبتدأ والخبر والمضاف والمضاف إليه، وهذا طبعا يعني تستطيع أن قرأ أمثلته كثيرة في أي كلمة في أي جملة لم يتم معناه، مثلا من ورائهم جهنم، تأتي ويأتي ويقول من ورائهم ويقف، لا هذا وقف قبيح، لماذا؟ لأن المعنى لم يتم، من ورائهم جهنم مبتدأ وخبر، من ورائهم جار ومجرور، جهنم مبتدأ مؤخر، وذلك لأنه نكرة ولا يجوز الابتداء بالنكرة، فجاء هذا القارئ وفصل بين المبتدأ وبين الخبر، فهذا نسميه وقف قبيح. وقد يكون هذا الوقف وقف محرم، كما ذكرت لكم من قبل مثلا الرجل الذي يقول مثلا أو القارئ الجاهل الذي يقول مثلا لقد كفر الذين قالوا، قالوا إيه يا أيها القارئ ماذا قالوا، ينبغي أن تتم ما قالوه، وإلا الابتداء يكون يعني يكون لو أن أحدا تعمد هذا أعتقد معناه كفر والعياذ بالله. لقد كفر الذين قالوا ويقف ويبدأ ويقول إن الله هو المسيح عيسى بن مريم، فطبعا لا يجوز ذلك، هذا وقف قبيح وربما يكون وقفا محرما. أيضا كذلك القارئ الذي يقول مثلا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فهذا يبدأ الكلام ويقول يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، أو يقف على قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، هذا وقت غاية القبح لأنه يوهم معنى شنيع، يوهم معنى شنيع. فواحد مثلا واحد يقف على قوله وما من إله إلا الله يقول وما من إله والعياذ بالله، فيقول لك أنا مضطر، أين هذا الاضطرار؟ لا يتصور أن ينقطع نفسه عند هذه الكلمة القصيرة وما من إله، هينقطع نفسه. فطبعا هذا الوقت وقت قبيح كما أقول لكم، ربما يصل إلى حد شرمة. وطبعا إذا تعمد الإنسان هذا الوقت والعياذ بالله ربما، وإذا تعمدوا واعتقدوا يكفر والعياذ بالله. فهذه إذن هي الأنواع الأربعة التي بقيت معنا، وقد ذكرناها بفضل الله تعالى. الوقف التام ما تم لفظا ومعنى، الوقف على كلام تم لفظا ومعنى، الوقف الكافي الوقف على كلام تم لفظا ولو تعلق بما بعده في المعنى، الوقف الحسن وهو الوقف على كلام له تعلق بما بعده لفظا ومعنى، الوقف القبيح وهو الوقف على كلام يفصل به بين المبتدأ والخبر والفاعل والمفعول أو كذا، أو الوقف على كلام له تعلق بما بعده لفظا ومعنى ولا يجوز الوقف عليه. يعني الوقف القبيح يمكن أن تعرفه بقولك الوقف قبل أن يتم الكلام في ذاته، والكلام له تعلق بما بعده لفظا ومعنى، فهذا هو الوقف القبيح. بذلك نكون قد انتهينا من الكلام عن أحكام الوقف، وإن شاء الله تعالى نشرع في الدرس القادم في الكلام عن المقطوع والموصول. وفي الواقع الكلام عن المقطوع والموصول كلام ربما يكون فيه بعض الصعوبة، لكن يعني إن شاء الله تعالى نحاول أن يعني نفسره ونفصله بما يتيسر لنا إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.